بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث مع شاب لطيف رحمه الله تعالى في رده على النقول التي استدل بها العراقي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، وإن ذكر هنا في هذا النقل كلاما لابن رجب لكونه تلميذا لهما، تلميذا له لا سيما ابن القيم رحمه تعالى، فقد أدركه وأظنه حضر آخر سنة من حياته رحمه تعالى. قال هنا شيخ لطيف، قال العراقي النقل الثالث والثلاثون، ثالث والثلاثون. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح كلمة الإخلاص صفحة 23 مطبوع، قال ابن رجب: والإله الذي هو اسم لا، لا إله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وسؤالا ودعاء، يطاع فلا يعصى. ثم هذه الطاعة ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، ولذلك أهل العلم دائما يذكرون ما يتعلق به بالقلب. وهنا قال ماذا؟ هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء، ولم يقل صلاة وزكاة وصوما وركوعا وسجودا إلى آخره، مع أنه داخل، لما ذكرنا سابقا أن هذه الأفعال فرع وليست أصلا، وإنما الذي يكون أصلا هو الذي في القلب. فإذا وجدت المحبة وجدت الطاعة قولية باللسان وبالعمل، وليس في كلامه رحمه الله تعالى كغيره حصر الإيمان في أعمال القلوب، وإنما الإيمان أصل وفرع، وكلمة فرع لا يعني أنها خارجة عن مسمى الإيمان، تبين هذا. قال: يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وسؤالا ودعاء، ولا يصلح ذلك كله إلا لله، لا يكون إلا لله، وصرف لغير الله تعالى يكون شركا أكبر، لأنه من خصائص الإلهية. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأشياء، وفي نسختنا الأمور، أشرك مخلوقا بمعنى ماذا؟ صرف له شيئا من هذه العبادات، المحبة والتوكل والرجاء إلى آخره، صرفه إلى مخلوق، حينئذ يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه أشرك، لأن حقيقة الشرك هو الصرف. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأشياء التي هي من خصائص الإلهية، خصائص الإلهية، ولذلك جعلها تفسيرا لقوله الإله، الإله، وعندنا خصائص الربوبية وخصائص الإلهية. قال: كان ذلك قدحا، إذا حصل شيء من الصرف كان ذلك قدحا في إخلاصه، قدحا في إخلاصه، ولا يلزم من ذلك أن يكون قد بقي شيء من الإخلاص، وهذا فيه شيء من الإجمال كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، ولذلك حسن أن يستدل به من هذا العراقي، قدحا في إخلاصه، بمعنى أنه ماذا؟ إذا صرف شيئا من خصائص الإلهية إلى غير الله تعالى قد يبقى الإخلاص معه، وإذا بقي معه الإخلاص أو أصل الإخلاص فهو مسلم باق على الإسلام، لكن هل ابن رجب يريد ذلك؟ الجواب له، ولذلك هو أسقط كلمة بعد هذه الجملة قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، في قول لا إله إلا الله، فدل ذلك على أنه أراد ماذا؟ القدح الذي يزيل الأصل، القدح الذي يزيل الأصل الذي هو أصل الإخلاص. لابد من تأويله، لابد من بيان مراده رحمه الله تعالى، لأنه على نهج شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، فلا يتصور أن أحدا من المسلمين فضلا عن إمام كابن رجب رحمه الله تعالى أنه يجعل صرف العبادة لغير الله تعالى منقصة لكمال الإخلاص لا منافية لي لأصله، هذا من أبعد ما يكون، لأنه مصادم للنصوص المحكمة من كتاب والسنة وكذلك الإجماع القطعي. قال: قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، إذا لم يقل لا إله إلا الله على الوجه الذي أراده الله عز وجل، فليس المقصود هو أن ينطق به الكلمة فحسب، بل لابد من ترك الشرك، وقد علمنا سابقا أن ترك الشرك مصحح للتوحيد، صحيح؟ مصحح للتوحيد، يعني لا يصح التوحيد إلا بترك الشرك. وابن رجب قبل هذه الجملة قال: فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. هذا يدل على ماذا؟ على أنه ما أراد القدح هنا الذي فهمه العراقي، وإنما أراد به ما يزيل أصل الإخلاص. قال فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. إذن هما متناقضان، فهما نقيضان التوحيد والشرك. فإذا أراد أن يتوب من الشرك حينئذ أتى بماذا؟ بالتوحيد. والتوحيد لابد من ماذا؟ لابد من ترك الشرك، ولن يكون موحدا إلا إذا ترك الشرك. فإذا وقع في الشرك حينئذ ارتفع التوحيد، هكذا. فكون النص على ذلك يدل على أن قوله قدحا في إخلاصه أي في أصل إخلاصه. فإذا انتفى أصل الإخلاص حينئذ بطلت الكلمة، لا مدلول لها عنده. قال كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وقدحا في توحيده. فكان فيه، هنا أسقط جملة العراقي، فكان فيه عبودية لذاك المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، عبودية لذلك المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. بمعنى ماذا؟ أن بعض العبادات التي ذكرها رحمه الله تعالى قد تنقسم، ولذلك المحبة قلنا ماذا؟ عندنا محبة مشتركة ومحبة خاصة. المشتركة هذه قد تؤثر على المحبة الخاصة أو لا؟ قد تؤثر، صحيح؟ محبة المال قد تؤثر في المحبة الخاصة، وكذلك ما يتعلق بالرجاء وما يتعلق بالتوكل قد يعتمد على الأسباب. قدحا في توحيده، قدحا في توحيده يخرج عن الملة، الجواب له. إذن بحسب ما فيه، بحسب ما يكون في قلبي من ميل، حينئذ قد ينتفي أصل الإخلاص، ينتفي أصل المحبة، فزال عنه أصل الإسلام وأصل الإسلام. وقد يبقى معه ماذا؟ باعتبار ما زال من كمالات هذه العبوديات. قال فكان فيه عبودية لذاك المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وهذا كله من فروع الشرك، من فروع الشرك يعني أنواع الشرك. وقد يكون الفرع هنا شركا أكبر، وقد يكون أصغر. قال ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي. كان ذلك قدحا في إخلاصه وقدحا في توحيده، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من غير طاعة الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله، كما ورد إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله. ولهذا أطلق الشارع على أكثر الذنوب، وفي الأصل شرح على كثير ليس على أكثر. ولهذا أطلق الشارع على أكثر الذنوب التي منشأها من هوى النفس، إنها كفر، هكذا بالكسر هنا، لعل أنها كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها ومن شرب الخمر في المرة الرابعة. يعني جاءت النصوص بإطلاق لفظ الكفر أو الشرك على ماذا؟ على ما لا يخرج عن الملة، صحيح؟ حينئذ نقول ماذا؟ كفر دون كفر وشرك دون شرك. هل هذا يتعارض مع كلامنا في مسألة الاستغاثة وأنه لا يجوز صرف العباد لغير الله تعالى؟ لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. قال وإن كان ذلك، أي هذا الإطلاق، لا يخرج من الملة بالكلية، هذا كلام ابن رجب يعود على المتأخر، لا يعود على أول الكلام الذي هو ماذا؟ محبة وخوفا ورجاء، أنه لو صرف هذه العبادات لغير الله تعالى باعتبار أصولها أنه لا يخرج من الملة بالكلية، لا، وإنما أراد ما يتعلق بالذنوب التي أطلق عليها الشارع أنها كفر أو شرك. حينئذ هل تخرج من الملة؟ الجواب لا، هذا مراده رحمه الله تعالى. وإن كان ذلك، فهم العراقي ماذا؟ ذلك من أول الكلام، فعاد الإشارة هنا ليس إلى أقرب مذكور، وإنما إلى أوله. حينئذ وإن كان ذلك، أي محبة غير الله والتوكل على غير الله إلى آخره، لا يكون مخرجا من الملة. وإن كان ذلك لا يخرج من الملة بالكلية، ولهذا قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك، انتهى. قال العراقي والمقصود من هذا النقل كلام الرجب رحمه الله تعالى قوله إن هذه الأشياء من خصائص الألوهية، وأنه نقص في توحيده، وهذا كله من فروع الشرك، ويطلق عليه الكفر. ومع ذلك قال آخر العبارة وإن كان ذلك لا يخرج عن الملة بالكل. خصائص إلهية صرفت لغير الله لا تخرج عن الملة بالكل. هذه المقدمات وهذه النتائج عند العراق، ولا شك أنه من الكذب على ابن رجب رحمه الله تعالى. قال ومع ذلك قال آخر العبارة وإن كان ذلك لا يخرج عن الملة بالكلية، وأنه ليس بكفر وشرك المخرجين عنها عن الملة بل دون ذلك، وهذا على مذهبه يعني الإطلاق، لأنه يرى ماذا؟ أنه مستحب، أنه مستحب لأنه تعلق به بالموت، سؤال الموت عنده الاستغاثة بالموت عنده من المستحبات، كمن يقوم الليل صلي هذا مستحب، هذا مستحب، الذي يقرأ في القرآن هذا مستحب، نعم هو كذلك عنه الذي يسأل الموت من المستحبات. وينقل عن ابن رجب أنه يطلق على الذنوب ماذا؟ أنها كفر وشرك، كيف يكون مستحبة وكفر دون كفر وشرك دون شرك؟ قال هذا تبع فيه ماذا؟ تبع شيخه، يعني هو يتبرى من التقليد، فحينئذ أخذ بعضا لكلام الرجب وترك بعضا، هكذا اليهود. قال وهذا على مذهبه اتباعا للشيخين وأنه تلميذهما، أنه تلميذهما. والجواب أن يقال هذا النقل ليس فيه ما يتمسك به المبطن، فإن كلامه صريح في أن الإله هو الذي يقصد بهذه الأمور، بهذه الأمور، مع أن النقل اعتراه ما اعترى أمثاله من التحريف، بمعنى كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن الهيبة والإجلال والمحبة والخوف والرجاء إذا وجدت فصار المتعلق به ماذا؟ إله، فقد يكون الله عز وجل وقد يكون غيره، فإذا صرفت هذه لغير الله تعالى صار المصروف إليه ماذا؟ إلها. إذن أثبت إلها مع الله، أثبت إلها معه، وهذا هو عين الشرك. ولذلك قال فإن كلامه صريح في أن الإله هو الذي يقصد بهذه الأمور، فإذا قصد بهذه الأمور الله عز وجل كان الإله الحق، حينئذ كان موحدا، وإن قصد بهذه الأمور تعلق القلب خوفا ورجاء الأخير بغير الله تعالى صار ماذا؟ هو عين الشرك. هل يقول ابن رجب بأنه يبقى على أصل الملة ولا يخرج مع كونه من خصائص الإلهية؟ حاشاه، حاشاه، حاشا مسلما من المسلمين أن يقول بذلك، وحاشا هنا لا بأس أن تنصر. قال مع أن النقل اعتراه ما اعترى أمثاله من التحريف وإسقاط بعض الكلام المتصل وترك ما فيه مما يرد على هذا العراقي ويبطل دعواه، ويبطل دعواه، من ذلك أنه حذف بعد قول المصنف كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، في قول لا إله إلا الله، فأسقط قوله في قول لا إله إلا الله، بمعنى ماذا؟ أن هذا القدح المتعلق بالإخلاص له ارتباط في صحة القول، في صحة القول، كان قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، فإذا صار حينئذ قادحا أسقط الكلمة من حيث ماذا؟ من حيث القول، فلا يصح، كأن ابن رجب يقول هذا يدل على أن الكلمة قد أبطلت فلا يصح حينئذ القول. قال لأن كلامه صريح في أن ما تقدم من العبادات صرفه لغير الله قدح في إسلام الفاعل ليس مسلما، وقوله لا إله إلا الله فلم يصح حينئذ منه القول، وهذا قولنا بعينه، قولنا بعينه، وهذا تأويل لكلام الرجب رحمه الله تعالى من كلامه كله في الرسالة المذكورة، لا سيما قال قبل ذلك بأسطر التوبة من الشرك لا تحصل إلا بي بالتوحيد، حينئذ لا يجتمعان، لا يجتمعان، وإلا كلام فيه شيء من الاشتباه يعني، وهذا قولنا بعينه، فأسقط حذرا، فأسقطه حذرا من قيام الحجة يعني عليه هو، وكذلك أسقط بعد قول المصنف وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك أوردناهم، وكذلك أسقط قوله وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر، وفي النسخة الأخرى بالمنع والضر، كالطيرة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد، كل هذا أسقطه العراقي. فرجب تكلم عن عما يقدح في أصل التوحيد وعما يقدح في كمال التوحيد، تكلم عن المسألتين، ولذلك هو راعى يعني الرسالة في أصلها إنما كانت مساقة لهذا النوع ما يتعلق بالمستحبات التي تكمل التوحيد وكذلك الواجبات، ولم يعتني كثيرا بما ينافي أصل الكلمة لأن هذا مقامه في مواضع أخرى، وكذلك اتباع الهوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد، كل هذا أسقطه العراقي، وكذلك قولهم وقد أطلق الشارع على أكثر الذنوب هذا تحريف، والعبارة على كثير من الذنوب، وأسقط وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، ثم اتباع الهوى قد يخرج من الملة صحيح وقد لا يخرج من الملة، حينئذ يتبعض. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواهم. وأسقط ما ساق الشيخ من الأحاديث وكلام السلف، وأسقط قول الشيخ، ودل على أن كل من أحب شيئا أو أطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ووال لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضا أن الله سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، إلى غير ذلك مما في الرسالة من الفوائد الرادة عليه المبطلة لإفكه وضلاله. هذا كله الكلام الذي نقله الشيخ يدل على أن كلام ابن رجب رحمه الله تعالى إنما هو في كمال التوحيد وليس فيما ينافي أصل التوحيد، ليس ما يتعلق به باتباع الهوى وطاعة الشيطان إلى آخره، كلها تنقص التوحيد، كل معصية تنقص التوحيد، صحيح؟ ولو كانت صغيرة، وترك الواجبات وترك المستحبات كذلك ينقص التوحيد، قد ينقص كماله الواجب وقد ينقص كماله المستحب. قال: ولم أرى، قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: ولم أرى من بلغ هذه الغاية في الكذب والتحريف وتغيير العبارات بحذف بعضها ونقل بعضها وتبديل كلام أهل العلم اللهم إلا ما حكى الله عن اليهود، يعني لم يرى أحدا ممن ينتسب إلى العلم فعل هذا الفعل، وما جاءت به السنة من أوصافهم فهم سلف العراقي وأئمته الأولون شيوخهم. ثم عبارة ابن رجب تشهد لكلام شيخنا رحمه الله، فإن قوله، قال ابن رجب رحمه الله تعالى في أول كلام وإن كان أو بعد ذلك، وإن كان ذلك لا يخرج عن الملة بالكلية، فإن قوله وإن كان ذلك لا يخرج عن الملة بالكلية ليس راجعا إلى كل ما ذكر، ليس راجعا إلى أول كلام ما يتعلق بالمحبة والرجاء والخوف إلى آخره، بل هو راجع إلى قوله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من اتباع هوى النفس بأنها كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضا إلى آخر عبارته، وهذا بين بحمد الله. يعني كيف تفهم كلام أهل العلم؟ قد يقول قائل: يحتمل أنه يعود إلى الأول. نعم يحتمل، لكنه يرجع إلى أصل الدين بالنقض، صحيح؟ يرجع إلى أصل الدين بالنقض، لأنه جوز الشرك الأكبر وحاشاه أن يجوز ماذا؟ الشرك الأكبر. وعلمنا من حال ابن رجب رحمه الله تعالى أنه ماذا؟ أنه من أئمة السلف المتأخرين المتبعين ليل السلف، صحيح؟ هو كذلك، ولذلك عنده أمور يخالف فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا ينص على أنه يخالف لكنه يخالف. وإذا نظرت إلى شرح فتح الباب لسيما يتعلق بكتاب الإيمان ترى ذلك عيانا. وهذا بين بحمد الله. وليس المقصود أن دعاء الموتى ومحبتهم مع الله وخوفهم ورجاءهم ونحو ذلك يكون شركا دون الشرك، هذا الذي أراده العراقي، أنه أعاد لفظ كل، نعم، لفظ ذلك المشار إليه إلى أول كلامه من أجل أنه يصدق على سؤال الموتى أنه شرك دون شرك، حينئذ يبقى ماذا؟ يبقى مسلما. ثم هل يسمى شركا دون شرك؟ هذا اجتهد وتابع فيه ماذا؟ شيخه، تابع فيه الشيخ، حينئذ أثبت الأصل الذي هو عدم إخراجه من الملة ونازعه فيه في التسمية. قال: ونحو ذلك يكون شركا دون شرك، وهذا لا يفهمه، نعم، هذا لا يفهمه كلامه ولا يدل عليه بوجه. فإن ابن رجب أعلم بالله، أن جاءت الشهادة، ففهم الكلام ينبني على فهم عقيدة الرجل، صحيح؟ قد يأتي بعبارة، هل هذا إرجاء أو ليس بإرجاء؟ قل لي من القائل، أنا أفهم هل إرجاء أو لا، صحيح؟ نعم، قد تأتي عبارة يقول مثلا أي مسألة تعلق بالإرجاء، حينئذ تأتي المسألة كذا، هل هذا مرجع أو ليس بمرجع؟ تسمي لي أنا أعرف حينئذ كيف أفهم هذه العبارة، لأنه إذا علمت صحة عقيدة المتكلم تؤول اللفظة، تقول لا مراده كذا وكذا، وإذا علمت أنه مرجع أشعري إلى آخره حينئذ تقول عنا كذا وكذا، فرق بين النوعين. ولذلك إذا قال السلفي في باب الإيمان تارك الصلاة لا يكفر، فرق عمن يقول ماذا وهو مرجئ تارك الصلاة لا يكفر، فرق بين النوعين. ولذلك لا يقال بأن من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر يكون مرجئا مطلقا، لا، هذا غلط، بل على حسب عقيدته قد يكون سببه الإرجاء وقد لا يكون. فإن ابن رجب رحمه الله أعلم بالله ودينه من أن يتكلم بهذه الفضيحة التي لا يقولها مسلم، لا يصدع مسلم البتة رحمه الله. ورأيت على النسخة التي رفعت إلي، يقول الشيخ عبد اللطيف عن هذا العراقي على قول ابن رجب، يعني تعليقا عليه كأنه فيه في الحاشية، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى إلى آخره ما نصه، يعني علق العراقي كأنه كلام آخر، لا يلزم أن هذه الأشياء إذا استعملت في غير الله أن يكون غيره إلها. سبحان الله، لا يلزم أن هذه الأشياء يعني المحبة والرجاء إذا استعملت في غير الله أن يكون ذلك المستعمل له أن يكون إلها، لا يلزم. الله المستعان. لا يلزم أن يكون هذه الأشياء إذا استعملت في غير الله، يعني صرفت المحبة لغير الله، ويخاف خوف السر من غير الله، ويعتمد بقلبه على هذا المقبور مثلا، ألا يلزم من ذلك أن يجعل هذا المقبور إلها، أن يكون غيره إلها كما تتوهمه الخوارج. الله المستعان. المكفرون للأمة المحمدية، يعني نحن، هذا تسمية من يكفر المشركين بالخوارج، هذه جرجسية، هذه جاءت من عنده، لا يعرف قبل ذلك البتة أنه يوجد أحد من أهل البدع، حتى أصحاب البدع المكفرة، أنه ينس إلى من كفر عباد الأصنام أنه مذهب الخوارج، هذا لا وجود له. لكن هذا الزمان قد تغنوا به بهذه الكلمة، خوارج تكفيري إلى آخره. قال كما تتوهم الخوارج المكفرون للأمة المحمدية، ولا شك أن من وسم من كفر المشركين عباد القبور بأنه مذهب الخوارج هذا مرتد، هذا يعتبر هو في نفسه ناقضا، يعتبر من النواقض، لأنه هذا طعن فيه في الأنبياء. سمه حقيقة المذهب، سمه لازم، سمي ما شئت، لو قيل التكفير باللازم قل نعم نكفر بالله، هذا اللازم نكفر به لا إشكال فيه. وهذا إذا كانت موجودة في غير أمر الشرع، لأن مسألة التكفير باللازم هذه فيها تفصيل عن السلف، ليست على ما يطلقه كثير من المتأخرين أن التكفير باللازم منبوذ مطلقا، لا، بل لابد من التفصيل. اللازم البين الذي لا يحتاج إلى إقامة دليل على أنه لازم، هذا يكفر به، هذا يكفر به. وأما اللازم الخفي الذي يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى مقدمات، حينئذ لابد من إقامة الحجة فيه، ولا يلزم المتكلم، لكنه يدل على التناقض، يدل على التناقض، يأتي إن شاء الله في محله. قال وهذا إذا كانت موجودة في غير من أمر الشرع باستعمال هذه الأشياء معه، هكذا في النسخة الأخرى، في غير من أمر الشرع باستعمال هذه الأشياء معه، لا أدري كلام ركيك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بطاعته كقوله أطيعوا الله، يعني أمر الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكذلك التعظيم والإجلال في قوله وتعزروه وتوقروه وكذا غير ذلك، يعني يريد أن يستدل بماذا؟ أن طاعة الله وطاعة الرسول هذا ليس بالشرك. قال ماذا؟ التعظيم والإجلال، واستدل عليه بماذا؟ تعزروه وتوقروه، يعظم الله ويعظم الرسول ويجل الله ويجل الرسول، ما قلت هذا الشرك، هكذا يريد أن يستدل، وكذا غير ذلك كما في الكتاب والسنة مما بينته في غير هذا الكتاب، فلا يهولنك ما في حنك العبارة فإنه الصلاح لابن تيمية وذويه انتهى. هو ينقل أكثر من 50 قولا من أجل أن يؤيد قوله بكلام ابن تيمية، هنا يطعن ابن تيمية. فالظاهر يقول الشيخ عبد اللطيف أن هذا من كلام العراقي، لأن ألفاظه ركيكة، لا يحسن أن يكتب، لأن ألفاظه ركيكة وتركيبه مظلم، ينادي بأنه تركيب جاهل، لا يحسن أن يكتب. وهكذا كلام العراقي ليس له لسان طالب علم حتى في التعبير، حتى في التعبير. وجواب هذا أن يقال التعريف للإله من حيث هو، من حيث هو يعني حقا أو باطلا، حقا أو من حيث هو. ولذلك أشرك من اتخذ مع الله آلهة أخرى وسمى الشارع معبودهم إلها، جاءت التسمية فيه في الشرع. قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، سماها آلهة، واتخذوا من دون الله، ليس من دونه، واتخذوا من دون الله آلهة، جمع إله، فدل ذلك على أن المعبود ولو كان باطلا يسمى إلها. إذن عندنا إله حق وإله إله باطل، لكن المنفي في كلمة التوحيد لا إله هو الإله الباطل، هو الإله الباطل. قال وقال أئفكا آلهة دون الله تريدون، أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا. قال أئفكا آلهة دون الله تريدون، ونحو ذلك كثير في القرآن، وقال في القاموس آله يأله إلهة وألوهية، آله فعل، يأله إلهة وألوهية عبد يعبد عبادة وعبودية كما مر معنا مرارا. وكل من عبد شيئا فقد اتخذه إلها، فإن كان قصد غير الله بالطاعة والهيبة والإجلال والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والسؤال والدعاء لا يصيره إلها، وإن هذا وهم للخوارج المكفرين لهذه الأمة، فليهن قوم نوح وعاد وثمود. يعني يقول ماذا؟ هذا الوهم الذي حصل عند هؤلاء الذين كفروا الأمة لكونهم قد جعلوا من صرف العبادة لغير الله جعلوا ماذا؟ إلها وليس بإله. إذن قوم نوح عبدوا إلها غير الله، ما عبدوا إلها غير الله، صحيح؟ فكل من بعث إليه من الأنبياء ما عبدوا إلا الله، أو ماذا؟ أو أنهم قد أخطأوا، لكن لا يسمى ماذا؟ لا تسمى تلك المعبودات آلهة. واضح هذا؟ قال والدعاء لا يصيره إلها، فإن هذا هو النسخة الأخرى، وإن هذا وهم للخوارج المكفرين لهذه الأمة، فإنهم أطلقوا الإله في غير محله وجعلوا كل ما صرف إليه نوع من الخوف والرجاء أنه إله، وليس كذلك، بل هذا مذهب الخوارج، مذهب الخوارج. قال فليهن قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون ومشركي أهل الكتاب العرب هذا الحكم الذي نفى به العراقي عنهم اتخاذ إله مع الله. إذن ما عبدوا إلا الله، ما عبدوا إلا الله، أو يقال بأنهم قد أخطأوا ولا يقال بأنهم ماذا؟ قد أشركوا. قال ولو صدر منهم ما صدر من العبادات لغير الله، الله أكبر، ما أغفل هذا العراقي وما أجهله، فإن عوام المشركين من أهل الكتاب والأميين يعلمون أن من عبد شيئا فقد اتخذه إلها، من عبد شيئا قد اتخذه إلها. عرفتم كلام العراقي ماذا يريد؟ أن من صرفت إليه شيء من هذه الأمور المحبة والرجاء والتوكل والخوف لا يصيره إلها. إذن قوم نوح وما جاء ذكرهم في القرآن ماذا عبدوا؟ هل عبدوا إلها مع الله؟ على كلامه لا، على كلامه ما عبدوا. قال أن من عبد شيئا فقد اتخذه إلها. قال قوم نوح لا تذرن آلهتكم، سموه ماذا؟ آلهة، أي المعبودات. وقالت عاد أجئتنا لنعبد الله وحده، وقالت قريش أجعل الآلهة إلها واحد، أين هو عن هذه الآيات؟ فكل هؤلاء المشركين وأمثالهم يعلمون أن الإلهية تدور مع هذه العبادات حيث دار، هذه جملة جيدة، أن الإلهية تدور مع هذه العبادات، فإذا عبد الله تعالى وحده دون ما سواه فالله هو الإله عنده، هو الحق، وإذا عبد غيره توجه بهذه العبادات لغير تعالى فما توجه إليه فهو إله. قال وهذا الثور الكبير، يقول لا يلزم أن هذه الأشياء إذا استعملت في غير الله أن يكون هذا الغير إلها، أن يكون هذا الغير إلها، فعلى عقله التباب والعفاء، تباب كسحاب الهلاك والخسران، وسلام على عباده الذين اصطفى، إذن هذه عراقية. وأما قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الرسول طاعة للمرسل، فهي طاعة لله من أجل الطاعات، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكذلك أولو الأمر من العلماء والأمراء إذا أمروا بالمعروف يطاعون تبعا لطاعة الله ورسوله، ليس ثم دليل. وأما التعزير والتوقير فالمقصود منه ما يليق بالمنصب الشريف النبوي، يعني يعظم النبي صلى الله عليه وسلم عظمة تليق به بكونه مخلوقا، لا يرفع إلى مقام الربوبية ولا الألوهية، كما يعظم الابن أباه، صحيح؟ يعظمه أو لا يعظمه؟ يعظمه ويحبه ويجله ويطيعه، صار مشركا ما صار مشركا. إذن فرق بين النوعين. قال وليس المقصود ما يختص بمقام الربوبية ويدخل في تعريف العبادة، ولو قيل ذلك للزم جواز عبادته صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، والأرباب هنا هم المعبودون. إذن أمر بطاعته، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا عبادة لدخل في قوله تعالى ماذا؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، والنبي نبي، إذن أمرهم بماذا؟ بالشرك، وهنا قد نفى عنه أن يأمرهم بماذا؟ بالشرك، فدل ذلك على أن الأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم ليس أمرا به بالشرك، فرق بين النوعين. هو أراد أن يستدل بأن العبادة قد صرفت هنا، الطاعة والتوقير والإجلال والتعظيم جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم. قل نعم جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست هي التي لمقام الربوبية. فالله عز وجل يعظم على حسب ما يضاف إليه من صفاته وأسمائه، والمخلوق على حسبه. وقوله فإنه الصلاح لابن تيمية وذويه، ذويه أتباعه، يطلعك على جهل العراقي وعدم معرفته بنصوص أهل العلم، فإن هذا التعريف مجمع عليه لا ينازع فيه مسلم فضلا عن عالم، تعريف العبادة يعني. ثم قال العراقي النقل 34، قال ابن القيم، رجع ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج الجزء الأول صفحة 333، قال ابن القيم قلت أما المستحل فذنبه دائر بين الكفر والتأويل، مستحل فذنبه دائر بين الكفر والتأويل، فإنه إن كان عالما بالتحريم فكافر، يعني استحل ماذا؟ الخمر مثلا، استحل الخمر حينئذ يكفر كل من استحل. ما معنى أولا استحل؟ اعتقد أنها حلال، اعتقد أنها حلال، حينئذ هل كل من استحل يكون كافرا؟ ها الجواب إن علم بالفعل أو بالقوة فهو كافر، صحيح؟ وإن لم يتمكن أن يعلم لا بالفعل ولا بالقوة فليس بكافر حتى تقوم عليه الحجة. إذن ابن القيم رحمه تعالى كلامه لا إشكال فيه. قال أما المستحل فذنبه دائر بين الكفر والتأويل، التأويل أراد به ما يتعلق ببعض ما يمكن أن يدخله التأويل، بعض المحرمة كالنبيذ مثلا هو حرام، لكن هناك من رأى أنه ماذا؟ أنه ليس بخمر فشربه، موجود من أئمة السلف شرب النبيذ لكنه متأولا، هل يكفر؟ الجواب لا. قال فإنه إن كان عالما بالتحريم فكافر، وإن لم يكن عالما فمتأول أو مقلد، متأول أو. قال وأما المستغفر فإن استغفاره الكامل يمحو كبائره وصغائره، فلا كبيرة مع الاستغفار. قال الشيخ هنا والجواب إن هذا قد تقدم فذكره محض تكرير، وتقدم أن الكلام في الأحكام التي يحكم بها الحكام بين الناس، فالمستحل للحكم بغير ما أنزل الله كافا إن كان عالما بالتحريم، هذا القول الذي مر معنا في كلام ابن أبي العز مسألة الواقعة، إن علم التحريم فحكم بغير ما أنزل الله حينئذ حكمه. والشيخ هنا فهم من كلام القيم كأنه لا زال أو أن النقل فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزله، ولعله ما رجع إلى الأصل المدارج، وإلا ابن القيم لم يكن يتحدث عن هذا. قال في القيم كان يتكلم عن الحكم عن الكبائر، قال فصل الكبائر، ثم أورد تعريف للكبائر، لم يتعرض لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله. قال ابن القيم وقيل، يعني بضمن التعريف، وقيل الكبائر ذنوب المستحلين مثل ذنب إبليس، والصغائر ذنوب المستغفرين مثل ذنب آدم. قال ابن القيم قلت أما المستحل فذنبه إلى آخره، إذن ليس ثم حديثا عن حكم بغير ما أنزل الله، لعله لم يرجع إلى الأصل. على كل أراد أن يجعل هذا النص كسابقه، وتقدم أن الكلام في الأحكام التي يحكم بها الحكام بين الناس، فالمستحل للحكم بغير ما أنزل الله كافر إن كان عالما بالتحريم، وإلا فمتأول أو مقلد. وهذا القسم فيه تفصيل كما تقدم فيما نقلناه عن ابن القيم نفسه رحمه الله. ثم قال العراقي النقل 35 في الكتاب المذكور المدارج الجزء الأول صفحة 347، قال وكفر الجحود كفران، وفي الأصل نوعان، وهو لصح، كفر الجحود نوعان، كفر مطلق ومقيد خاص، وفي الأصل كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص. عام يعني يجحد جميع الفرائض، جميع الواجبات يجحدها، فحينئذ هذا يسمى كفرا عاما، أما الخاص فيتعلق بواجب أو منهي عنه. قال وكفر الجحود كفران نوعان، كفر مطلق ومقيد خاص. فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزله الله، ما أنزله الله ورسالة الرسول، ورسالة الرسول، وفي النسخة الأصلية هناك وإرساله الرسول، المعنى واضح. والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو محرما من محرماته أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبرا أخبر الله به يجحد ذلك عمدا جاحد أو تقديما لقول متبوعه عليه لغرض من الأغراض، وإن كان جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر صاحبه فلا يكفر، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح، ومع هذا فقد غفر له الله ورحمه بأهله، إذ كان الذي فعل هو مبلغ علمه، إذ كان الذي فعل هو مبلغ علمه، ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا وتكذيبا. هذا ما يتعلق به ما نسميه بالمعلوم من الدين بالضرورة، الذي هو المسألة الثانية. المسألة الأولى قلنا ما يتعلق بالتوحيد والشرك، المسألة الثانية ما يتعلق به المعلوم من الدين بالضرورة، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل باعتبار عالم أو لم يعلم، باعتبار كما مر كلام تيمية رحمه تعالى أنه إذا كان قريب عهد بإسلام أو كان ببادية بعيد، فالتفصيل المذكور هنا يتعلق بهذا، ولا علاقة لهذا الكلام بالشرك مطلقا، لا علاقة لهذا الكلام بالشرك. ولذلك ابن القيم يرى الفرق بين الكفر والشرك. ولو رجعت إلى هذا الموضع كما نقله أظن في مفيد المستفيد أن ابن القيم تكلم عن الكفر وأنواع الكفر، ثم ذكر هذه القاعدة، ثم بعدما انتهى قال فاصل، وأما الشرك الأكبر، وأما الشرك فنوعان أكبر وأصغر. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا التقسيم الذي عنون له به كفر الجحود وأنه نوعان، أنه لا يتعلق بالشرك الأكبر وإنما يتعلق بما هو دون الشرك الأكبر، فرق بين النوعين. قال والجواب أن يقال هذا من جنس ما قبله، وقد تكرر الجواب عنه وتقدم أن الجاهل والمتأول لا يعذر إلا مع العجز، الجاهل والمتأول لا يعذر إلا مع العجز. العجز عن ماذا؟ عن العلم، العجز عن العلم، بحيث لو أراد أن يتعلم أن يسأل ما وجد، ما استطاع، ليس عنده سبيل أن يذهب، وليس عنده مال من يسأله، حينئذ يكون عاجزا، يتصب بالعجز، فحينئذ يكون معذورا، يكون معذورا، معذورا مطلقا. أما الشرك الأكبر فهو مشرك تنزع عن الأحكام، وفي الآخرة قد يمتحن نظر باعتبار الآخر، فإذا قيل معذور باعتبار الآخر لا أشكال، أما في الدنيا فلا. أما ما دون الشرك كالصلوات ونحو ذلك التي لا تثبت إلا ببلوغ الشريعة إليه حجة رسالية، هذا لا يصدق عليه أنه تارك إلا بعد البلوغ. قال وتقدم أن الجاهل والمتأول لا يعذر إلا مع العجز، ولذلك قيده الشيخ ابن القيم بقول تأويلا يعذر صاحبه، إذا ثم تأويل يعذر صاحبه ثم تأويل لا يعذر صاحبه، فليس كل تأويل، انتبه هذه قاعدة، فليس كل تأويل وكل جهل يعذر صاحبه، وإلا صارت الشريعة انتهى أمرها، باطنية والقرامطة متأولون، وبعضهم قد يريد الحق لكنهم بعض مقلدة لا يعلم، حينئذ تأويله سائق، الجواب لا، هل يعذر؟ الجواب لا. إذن ليس كل تأويل يعذر به صاحبه، وليس كل جهل يعذر به صاحبه، وليس كل ذنب يجري التأويل فيه، ليس كل ذنب يجري التأويل فيه، بمعنى أن من الذنوب ما هو معلوم لا يتصور أن يكون النص فيه اشتباه أو إجمال يحتاج إلى تأويل، لأن التأويل مرض به تفسيرنا فهم النص، فإذا كان النص نصا محكما وجاء متأول قلنا هذا التأويل باطل، هذا التأويل يعتبر تأويلا باطلا الذي يعنون له أهل العلم ماذا؟ تأويل غير سائر. قال وليس كل ذنب يجري التأويل فيه ويعذر الجاهل به، وقد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا، جميع الكفار جميع المشركين متأولون وكذلك الجهال، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل. وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيره من الصوفية تأولوا، صحيح تأولوا، هل عذرهم السلف؟ جاوبوا لا، ما عذرهم أحد. وعباد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع يعني مع العراقي تأولوا وقالوا لا يدخل على الملك العظيم إلا بواسطة شفاعة، وقالوا إذا تعلقت روح الزائر بروح المزور فاض عليها مما ينزل على روح المزور، كما ينعكس شعاع الشمس على المرايا والصور. والنصارى تأولت فيما أتته من الإفك العظيم والشرك الوخيم، فقاتل الله العراقي ما أعظم جهله وما شد عداوته لتوحيد الله وعباده المؤمنين،

وقوله يعني انظر إلى قوله طلب الحوائد من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وأن هذا أصل شرك العالم، والأصل هو ما يتعلق بالشرك الأكبر. وقوله فعكس المشركون هذا وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، أوثانا تعبد. وقوله وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل مكان وزمان، واستدلاله بقوله بقول الخليل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. هذا كله يدل على أن العراقي أخذ بعضا وترك بعضا، أخذ المشتبه وترك المحكم. فانظر وتأمل هذه النصوص الجليلة الواضحة في الشرك الأكبر الذي هو الدين العراقي وأمثال الدين العراقي وأمثال يعني مشرك، هل يمكن صرفه إلى الشرك الأصغر؟ لا شك أنه من أبطل الباطل. وهل يقبل ذلك عقل، وهل يقبل ذلك عقل من له أدنى ممارسة للعلم الديني النبوي؟ وهذا العراقي رأى سلفا له قد شبه بها في زمن الشيخ فتبعه. من هو؟ الشيخ سليمان، يعني اقتدى به بالشيخ سليمان، هو ينقل عنه كما مر. ولم يبالي بما تقدم من التقرير والتوضيح لغلبة الهوى ومحبة ما هو عليه من عبادة الصالحين، ولم يبالي بأن الشيخ محمد أجاب عن هذه الشبهة كذلك، وبين أن ابن القيم رحمه تعالى إنما عانى به ماذا؟ أنه ذكر أنواعا للشرك الأكبر ودعوة الناس إلى ذلك. قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وبالجملة. فمن وقف على كلام الشيخ ابن القيم في هذا الموضع تبين له الهدى وعرف سبيل من ضل وغوى. وأيضا فالعدول إلى الاسم الظاهر في المعطوف، في المعطوف هكذا في النسخة الأخرى، وهو قوله ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، يفيد أن هذا رجوع إلى الشرك من حيث هو لا إلى الأصل. وكذلك سجود المريد للشيخ لا يختلف في أنه من الشرك الأكبر كما نص عليه فقهاء المذاهب في باب الردة أنه شرك أكبر، حتى الجاب بن صفوان يرى أنه ماذا؟ أنه شرك أكبر ويكفر به. قال وقد أجاب شيخنا رحمه الله شيخ محمد عن هذه الشبهة بنحو ما ذكرنا في مفيد المستفيد، والحق ظاهر بحمد الله لا تخفى أنوارهم، ولكن أهل الزيغ يتبعون المتشابه من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم، كلام أهل العلم. إذا كلامنا فيه متشابه أو لا؟ فيه متشابه، بل كثير في كلام العلم ما هو متشابه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، انتهى. ثم قال العراقي النقل 37. قال ابن المقري الشافعي في مختصر الروضة، مختصر الروضة النووي، إن من كان من أهل الشهادة لا يكفر ببدعة على الإطلاق، كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر ببدعة على الإطلاق، إن أراد بها بدعة لا تخرج عن الملة فكلامه صحيح، وإن أراد به بدعة مكفرة لا سيما يتعلق بها الشرك الأكبر فكلام باطل، إن كان ما دون الشرك الأكبر فينظر فيه بحسبه، بحسب المسألة وعينه والشخص ذاته. قال ابن المقري الشافعي في مختصر الروضة إن من كان من أهل الشهادة لا يكفر ببدعة على الإطلاق وما استند إلى تأويل يلتبس الأمر على مثله، وهو الذي رجحه شيخنا أبو العباس ابن تيمية، يعني كذلك إذا استند على تأويل عنده ماذا؟ عنده شبهة، شبهة التأويل، التأويل داخل فيه الشبهة. والجواب إن هذه العبارة يحتج بها على العراقي وأمثاله من القائلين إن عبادة الأولياء والصالحين شرك أصغر أو مستحبة، هو يتضارب العراقي تارة يأتي بكلام على أنه شرك أصغر وتارة على أنه مستحب كما زعمه هذا الضال، وذلك من وجوه. قال وذلك من وجوه، يعني الجواب عن هذه هي الشبهة، الأول أن الكلام في البدعة وبحثنا في الشرك الأكبر، أن الكلام في البدعة والبدعة في عرف الشرع دون الشرك الأكبر والكفر يعني أكبر، فكلامه في أهل البدع والعراقي تأوله في أهل الشرك، يعني حمله فسره به بأهل الشرك، ولذلك فرق الفقهاء بين المبتدع وبين من يدعو غير الله، فرق الفقهاء بين المبتدع وبين من يدعو إلى من يدعو غير الله، يدعو غير الله يعني أشرك أو مشرك ويستغيث به ويتوكل عليه، كما ذكر ابن القيم غيره من المصنفين في الكبائر كابن حجر الهيثمي صاحب الزواجر اسم الهيثمي. الوجه الثاني أن هذا مقيد بمن كان من أهل الشهادة، وهذا القيد يخرج عباد القبور. قال ماذا؟ إن من كان من أهل الشهادة يعني من كان من أهل القبلة، ومر معنى أن أهل القبلة هم أهل التوحيد، هم أهل التوحيد، عباد القبور ليسوا من أهل التوحيد في شيء، حينئذ لا يدخلون فيه في هذا الكلام. فقول ابن المقري هنا إن من كان من أهل الشهادة، كأنه قال من أهل القبلة من المسلمين وقع في بدعة لا يكفر حتى ينظر فيها. قال أن هذا مقيد بمن كان من أهل الشهادة، وهذا القيد يخرج عباد القبور، لأن المقصود بالشهادة التوحيد، كما في حديث وفد عبد القيس: وآمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فسر الإيمان بأركان الإسلام، بأركان الإسلام، فدل على أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان. وهنا الحديث هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان، أن الحديث سيق مساق الحد والمحدود، كان قيل له ماذا؟ عرف كذا، حينئذ هذا مساوي له أو لا؟ محدود والحد متساويان، هذا الأصل. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هنا، عرفه بالإسلام، فدل ذلك على أن أعمال الظاهر داخلة في مسمى الإيمان، وهذا نص، هذا نص. قال: وأهل الشهادة هم أهل الإيمان باتفاق المسلمين، ومن عداهم ليس من أهل الشهادة. ليس رده إلى ماذا؟ إلى لفظ من، ليس من حيث المعنى، ليس من أهل الشهادة، وإن قالها بلسانه كاليهود والمنافق. وإن قالها بلسانه كاليهود والمنافق، اليهود يقولون لا إله إلا الله، والمنافقون يقولون لا إله إلا الله، هل أغنت عنهم شيئا؟ الجواب لا. هل المنتفي هنا التلفظ؟ الجواب لا، وإنما المعنى، لم يعلموا معناها أو عالموا ولم يعتقدوا ذلك المعنى ولم يعملوا بالمقتضى. الثالث: إن قوله على الإطلاق لا ينافي أنه يكفر ببعض البدع المقيدة أو كذلك، يعني ينظر به بحسب البدعة وبحسب الشخص، بحسب قيام الحجة وعدم قيام الحجة. الرابع: أن قوله ما استند إلى تأويل يلتبس الأمر على مثل مخرج لعباد القبور وأهل الردة، فإنه لا تأويل معهم يلتبس به الأمر، هذه من الواضحات كالشمس. ولهذا لم يعذر أهل الفترة ونحوهم ممن اتخذ مع الله إلها آخر، ما عذروا في الدنيا، صحيح. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كما في الفتاوى الجزء 35 صفحة 201، سئل شيخ الإسلام عن رجل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لا إله إلا الله وإن فعل ما فعل للمنهيات أو ترك للواجبات دخل الجنة. هكذا يفهمه، هذا فهم المرجع، غلاة المرجع. قال آخر: إذا سلك الطريق الحميدة واتبع الشرع دخل ضمن هذا الحديث، دخل ضمن هذا، كأنه هذا ماذا؟ نزاع بين اثنين، واحد يحتج بهذا الحديث على ماذا؟ لو ترك جميع الواجبات وفعل جميع المنهيات ما دام قال لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة، فرد عليه الآخر ماذا؟ إذا سلك، هذا مقيد، يعني كان يقول قال وعمل، لابد من العمل. قال: إذا سلك الطريق الحميدة واتبع الشرع دخل ضمن هذا الحديث، وإذا فعل غير ذلك ولم يبال ما نقص من دينه وزاد في دنياه لم يدخل في ضمن هذا الحديث، هذه ساقطة موجودة في الأصل. فقال له ناقل الحديث: أنا لو فعلت كل ما لا يليق وقلت لا إله إلا الله دخلت الجنة ولم أدخل النار، هكذا جزما. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: الحمد لله رب العالمين. من اعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان بهذه الكلمة يدخل الجنة ولا يدخل النار بحال فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين، ضال كلمة عامة، يدخل تحت الكافر والمتدع نحو ذلك، مخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين، فإنه قد تلفظ بها المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار وهم كثير، بل المنافقون قد يصومون ويصلون ويتصدقون ومع ذلك هم منافقون، وإن قالوا لا إله إلا الله. هل بين تعارض؟ لا تعارض عند السلفي، لا تعارض. قال: ولكن لا يقبل منهم، مع كونهم يصلون لا يقبل منهم. إذا قيل هذا يصلي ويصوم إلى آخره كيف يكفر؟ قلنا لا يقبل منهم. المنافق كان حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما نفعهم ذلك، صحيح. إذا لا، ليست العبرة أو الإسلام ليس كلاما، الإسلام قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قال وهم يصلون ويصلون ويتصدقون ولكن لا يقبل منهم. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذا قاموا يقوموا للصلاة وإن كانوا كسالى لكنهم يصلون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن يذكرون الله صحيح يذكرون وأثبت الله تعالى لم يذكرون لكن قليلا. وقال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن النفقات ودل ذلك على أنهم تصدقوا ولكن بين أنها لن تقبل. لماذا؟ لكفرهم. قال وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن يصلون وينفقون. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم إلى قوله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يعني وجود الصلاة لا يمنع الحكم الشرع عليه لا بالكفر ولا بالفسق ولا بالبدعة، فيجتمعان في البدعة والفسق، أما الكفر فلا. وفي الصحيحين عنه أنه قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولكن إذا قال لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه ومات على ذلك فإنه لا يخلد في النار. إذ لا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من دخلها من فساق أهل القبلة من أهل السرقة والزنا وشرب الخمر وشهادة الزور وأكل الربا وأكل مال اليتيم غير هؤلاء، لم يقل ماذا ذبحوا لغير الله وسجدوا لغير الله، ذكر معاصي فقط، فإنهم إذا عذبهم الله فيها عذبهم على قدر ذنوبهم، كما في الأحاديث الصحيحة منهم من تأخذه النار إلى كعبين، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه يجوز فيه الوجه، ويمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا، أخرجوا بعد ذلك كالحمم فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيدخلون الجنة مكتوب على رقابهم هؤلاء الجهنميون عتقاء الله من النار. وتفصيل هذه الجملة طويل لا يحتمل هذا الموضع والله أعلم. والشاهد منه ماذا؟ قوله في أول كلامه ليس كل من قال لا إله إلا الله كان مسلما، بل قد يكون يهوديا قد يكون ماذا؟ منافقا. لابد من ماذا؟ لابد من العمل. هل إذا قال لا إله فعل الشرك يحتج بكونه يصلي ويصوم على أنه ليس بمشرك؟ الجواب لا، وإن صام وإن زعم أنه مسلم لا يكفي. قال العراقي النقل 38، قال الشيخ تقي الدين في الفرقان تيمية رحمه تعالى موجود مطبوع وحده في الفتاوى كذلك الجزء 11 صفحة 201، قال وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ. هذا صحيح أم لا؟ صحيح. كل مؤمن مؤمن باق على إيمانه، كل مؤمن فهو ولي لله تعالى، فالولاية تابعة لي للإيمان، حينئذ تزيد بزيادة الإيمان وتنقص بنقص الإيمان. إذا لن يكون معصوما، يكون وليا ويقع في معصية ويبقى على إسلامه، لا إشكال فيه. فلو تمية على أصله. قال وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط، ما لزائدة ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ليس من أصل الدين علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، هذا لا إشكال فيه، حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ويكون مما نهى الله عنه، يظن أنه جائز فيفعله وهو منهي عنه، والعكس بالعكس، يعني يظن الأمر نهيا أو النهي أمرا. فيجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات الله لأوليائه وتكون من الشيطان، لبسها عليه لينقص من درجته ولا يعرف أنها من الشيطان، ظنها كرامة، وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله، فإن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ، فقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر. إذا اجتهد في ماذا؟ في أصل الدين؟ لا، وإنما اجتهد فيما يجوز له الاجتهاد، وهو عند عدم وجود النص، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع القاعدة. إذن إذا ورد النص بطل الاجتهاد، صحيح؟ إذا متى يجتهد؟ إذا عدم النص. وهل عندنا نصوص تدل على بيان كلمة التوحيد وما يضادها؟ عندنا محكمات القرآن كله من أوله إلى آخر. إذا لا اجتهاد في هذه المسألة. هو أراد أن يستدل بهذا الكلام على ماذا؟ على أن الولي قد يخطئ وقد يعبد غير الله تعالى فيبقى على ولايته، لكنه ينقص من ولايته. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فلم يؤثم المجتهد المخطئ، بل جعل له أجرا على اجتهاده وخطأه مغفور. ثم قال العراقي النقل 39، قال الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم، الجزء الثاني صفحة 215، ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه يعذر به. تحريم والكراهة قد يعلمان وقد لا يعلمان، لكن قد يجهله ويكون ماذا؟ معذورا، وقد يجهله ولا يكون معذورا. ليس كل من جهل حكما شرعيا يكون معذورا، بل قد يكون مؤاخذا، قد يكون مؤاخذا. ولذلك قال ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه يعذر به. إذن قد لا يعلمه على وجه لا يعذر به، بأن يكون مجتهدا أو مقلدا، كالمجتهد والمقلد اللذين يعذران في سائر الأعمال، كالمجتهد، يعني قول اللذين بالجر هنا ما يصح، والمجتهد بالرفع، لابد نقول اللذان بالرفع، لكن قال اللذين هكذا في المطبوع. والمجتهد والمقلد اللذين يعذران في سائر الأعمال، وغير المعذور قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته وحسن قصده أو لمحض رحمة الله بانتهى. ثم قال العراقي النقل 40، أراد أن يجمع الشيخ ثم يرد. النقل 40، قال الشيخ في هذا الكتاب أيضا اقتضاء الجزء الثاني صفحة 84، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله وأوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. لا يقول أن هذا واجب إلا بنص شرعي، فإذا قال واجب لم يكن ثم نص فقد شرع من دون الله تعالى، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله. نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع، يعني في هذا التشريع، فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك. وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا، إلى أن قال بعد كلام قليل ثم قد يكون كل منهما مغفورا عنه لاجتهاده ومثابا على الاجتهاد، فيتخلف عنه الذنب لفوات شرطه والوجود مانعه. والأقوال كلها تدور على ماذا؟ على الخطأ والاجتهاد، وأنه قد يعفى عنه. حينئذ الجواب هناك الجواب فيما سبق. لذلك قال الشيخ والجواب عن هذا كل قد تقدم، ولم يأتي العراقي بمزيد حجة، بل هو من جنس ما قبله تحريف ظاهر ونقل لا حجة فيه. فأما ما نقله عن الفرقان فحق ما يتعلق بالولي، لكن ليس من مسألة النزاع في شيء، بل حاصله أنه لا تشترط العصمة في الولي، لا تشترط العصمة في الولي. العصمة على المنع، بمعنى قد يقع فيه في معصية من المعاصي، ولا العلم بكل ما يحتاجه، ليس بلازم أن يكون عالما ويعلم كل صغيرة وكبيرة مما يحتاجه، ليس بلازم، بل قد يكون عنده شيء من الجهل، قد يكون عاميا، قد يكون عاميا ولا يعلم كل شيء، وهو ولي لله تعالى ما دام أنه موحد ويصلي مع المسلمين، حينئذ يكون ماذا؟ يكون وليا. قال ولا العلم بكل ما يحتاجه ويرد عليه، والفرق في جميع الجزئيات الواردة بين أمر الله ونهيه، وأنه ربما ظن في بعض الخوارق أنها كرامة وهي تلبيس من الشيطان، وأن هذا قد يغفر مع الخطأ والنسيان وكذلك. فأي دليل في هذا على أن الولي يدعو أهل القبور ويستغيث بهم؟ لا، ليس ثم دليل. ويتوكل عليهم ويجعله مصائط بينه وبين الله في حاجاته وملماته، ولا يقاس، تبع هذه القاعدة هنا، ولا يقاس الخطأ في أصل الدين وشهادة أن لا إله إلا الله بالخطأ في غيره. لا نسوي بين الأمرين، يخطئ فيشرك بالله تعالى، قل لا، لا نقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا، وإنما نقول ماذا؟ قد فارق الإسلام، الخطأ في الشرك الأكبر غير معتبر، وإنما ينزل عليه الحكم وشرع. ولذلك قال ولا يقاس الخطأ في أصل الدين وشهادة أن لا إله إلا الله بالخطأ في غيره، فأي حجة في هذا؟ ولا يلزم من المغفرة في هذا أن يغفر الشرك الأكبر، قد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. وهذا الأحمق من المحن على كلام أهل العلم يضعه في غير موضعه فيزيل بهجته ويكدر صفوه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا اجتهد الحاكم إلى آخره فقد تقدم الجواب عنه، يعني المراد به ما يتعلق به ما هو محل الاجتهاد. وقوله في النقل 39 ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بأن يكون مجتهدا أو مقلدا، فقد قيد هذا الكلام بأن المراد ما يعذر فيه ليس مطلقا، جهل أو الاجتهاد فيما يعذر فيه ليس على إطلاقه، وليس كل الذنوب وكل الخطأ يعذر فيه قد تقدم تقرير هذا. وقوله والمعذور قد يتجاوز عنه فهو مما يدل على أن كلام الشيخ فيما دون الشرك الأكبر، يعني ابن تيمية رأى رحمه تعالى أن الشرك الأكبر لا يتجاوز عنه ليس مغفورا له، فإن الشرك الأكبر لا يغفر بنص القرآن وإجماع الأمة، فلا يحمل كلام أهل العلم على ما يخالف الكتاب والسنة. هذه قاعدة منهجية في فهم كلام أهل العلم، لا تحمله على ما يخالف الكتاب والسنة، فإذا وجد له قولان قدم ماذا؟ القول الموافق للكتاب والسنة. قال وأما قوله في النقل 40 من قوله فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله وأوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله، فهذا هو عين ما نقمه المسلمون على العراقي وأمثاله لأنه شرع شيئا لم يأذن به الله تعالى. قال فهذا هو عين ما نقمه المسلمون على العراقي وأمثاله إلى دعاء الصالحين من الداعين، من الداعين صلح العبارة، من الدين الذي دعا به، هذا خطأ، من الداعين إلى دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وجعله مصائط بينهم وبين الله، فهؤلاء الضلال ممن شرع من الدين ما لم يأذن به الله، أباحوا الشرك الأكبر بل جعله من المستحبات، ومن أطاعهم في فعل الشرك الذي أجمعت الرسل والكتب السماوية على تحريمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، فكيف ينقل هذا من افترى على الله الكذب وكتب 50 دليلا على جواز الاستغاثة بالأموات بزعمه وأنها مستحبة، وهو الجزء الثاني من الكتاب. فقاتله الله ما أعمى بصيرته وما أغلظ جهله. وإن كان تمسكه بقول الشيخ نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ، فهذا الكلام ليس فيه ما يتمسك به العراقي، لأن التأويل والاجتهاد فيما قد يخفى، فيما قد يخفى يعني في المسائل التي قد تخفى، أما النصوص الواضحة المحكمة فلا اجتهاد فيها. وأي خفاء فيما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله من توحيد الله وترك الشرك به. ولذلك قال الشيخ إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ، يعني وأما ما لا يعفى معه عن المخطئ فيعاقب ولا يعذر بل يذم وتجري عليه الأحكام الشرعية، وقد تقدم تقرير هذا مرارا. والعراقي تشبع بما لم يعطى وتكثر بما ليس له، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.